أولا لأنها تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى من رب العالمين. ده وجه كونها أحسن القصص. نمرة اثنين أنها كلها صدق ليس فيها شيء لا من الكذب ولا من نسج الخيال. يعني لما تفتح يوسف أنت على يقين من أن كان في واحد اسمه يوسف من أنبياء الله وأبوه فلان وكان له إخوة عدوه كذا. الكلام ده يقينا حصل، حصل منهم كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، ده يقينا حصل. يبقى من هنا كان وجه كون القرآن أو قصص القرآن أحسن القصص. الفائدة الثالثة أنك تؤجر بتلاوته وعرض هذه القصص على الناس لأنها من القرآن. نمرة أربعة لما فيها من الفوائد والعبر التي تفيد الناس في حياتهم. إنما كثير من الهدس اللي أنت بتسمعه وتشوفه إن لم يكن لا فائدة فيه فإن ضرره أكثر من أكثر من نفعه. يربي في الناس إيه؟ يربي في الناس بقى اللي مش عارف بيطغي على الفضيلة، ويربي في الناس الجنوح إلى بعض رذائل الأخلاق، ويهدم في الناس قضية الحلال والحرام. يعني على رأي واحد لما مثلا أحد الدعاة يقول لما مثلا الناس تقعد كده قدام مثلا حدث معين فيلم ولا مسلسل وبعدين يتجد ان ما عرفش ان الواد مكافح والواد ما عرفش بيعمل ايه وابوه اصله فقير مش قادر يصرف عليه لغايه ما وصل لكليه كذا، الواد بقى يشتغل ويصرف على نفسه ماشي، وبعدين يفضل بقى يوصل لك الفكره انه تعرف على بنت ناس ما عرفش ايه وناس هاي لايف والكلام ده هاي فاي وظروفهم ما عرفش ايه، وطبعا ابوها مش هيوافق وبعدين وطبعا بقى ما يكون بينهما من الخلوه والكلمات ويتصرف وما اعرفش ايه وقلها ايه والكلام الهادس اللي انت بتشوفه، وبعدين خلاص عرضت الامر على ابيها فلم يوافق. طيب يبقى الحل ايه؟ الحل نهرب وهي تعرض عليه الامر. بالله عليك ده امر يمكن ان تربي عليه ابنتك او ابنك اذا كنت تحب ان تربي ولدك على الفضيله، وبعدين اصل الولد بقى شقيان وكلام من ده ويطلع ما اعرفش اي شيء الالبيه ويطلع على الدور الكام والكلام يتفقوا على الهروب. يبقى انت مترقب هيحصل ايه؟ بل وغرس فيك حب يعني من العاطفه نحو هذا الشاب وانه مكافح وكلام من ده جعلتك تتمنى ان يفوز بتلك الفتاه لغايه بقى ساعه ما يهرب تبقى انت حابس انفاسك وكان انت يعني اللي القيم على هذا الامر. ولما يهرب معرض ان هذا امر غير مشروع ولا نكاح الا دوني مش هيبيع عنده الكلام ده انت تقول الحمد لله تمت العمليه بنجاح. بالله عليك يا ده قصص يمكن ان تربي عليه ولدك او ان تربي عليه ابنتك. احنا ما جنينا مر الثمار ولا نعرقم الا من ورائها، انما احسن القصص قصص القران. شوف لما تحكي لابنك عند النوم بدل ما تحكي له قصص خياليه مرعبه وتلاقي الواد يقوم بالليل يقول لك ما اعرفش التنين بيجري ورايا وما اعرفش ابو رجلي مسلوخ ايه، قلت لان احنا بنقعد نحكي لاولادنا قصص وتقعد تقلد لهم في الضلمه صوت الحيوانات من الاسد وما اعرفش بايه وايه وتعوي عواء الذئاب والكلام ده لا يجوز. انت بتربي ابنك على الخنوع والرعب والجبن والكلام، الواد يقوم بالليل مفزوع يقول لك اصل الاسد كان بيجري ورايا اصلا. طب ليه؟ احكي له قصه من قصه من قصص القران من القصص النبوي الصالح ممن لا ينطق عن الهوى، الصدر عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقصص القصص دي فائده يعني الثالثه من فوائد القصص القراني. ربنا قال فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك كان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه بالقصص. يعني شوف بقى لما يجي له واحد يقول له تمنى علي عاوز ايه؟ يعني سلمي واحد قدام النبي صلى الله عليه وسلم سالني الطبيعي انك تقول له الجنه تقول له اسالك ناقه اركبها وعنوزا احلبها عاوز جبل كده اركبه عاوز شويه معزه احلبه واشرب لبن اعرابي بقى حياه الصحراء غالبه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغضب يقول ايعجز احدكم ان يكون كعجوز بني اسرائيل، ويحكي لهم قصه ان المراه قالت موسى عليه السلام لن اعطيك يعني ما تسالني الا يعني دليني على قبر يوسف عليه السلام، قالت له لا حتى اكون معك في الجنه، فقال لا حتى استاذن ربي فاوحى الله اليه ان ينزل على شرطها. فقول يعني واحده امراه تبقى همتها في الجنه وانت همتك تقول لي بقره احلبها واعنوزا ناقه اركبها وبقره احلبها ولا اعنوزا احلبها. فاذا القصص القراني هو ده اللي تربى عليه القصص النبوي وتربى عليه نفسك وتربى عليه اولادك. لما تسمع قصه تاخد منها دروس حلوه. ولذلك مثلا شوف قصه الثلاثة لأصحاب الغار زي ما احنا عارفينهم. للأسف احنا برضو حتى مع القصص القرآني بنبص لها على انها قصة. واحد مرة قابلني يقول لي انا عاوزك تحكي لي قصة الشيخ يوسف. الشيخ يوسف حتى يقول يوسف بقى بقى يعني خلاص من احترامه ليه يقول الشيخ؟ لا هو نبي مش شيخ. وبعدين هو عاوز بقى بقول له وبعض الناس حبته ها وقفلت الباب ايه وحصل ايه؟ وقف بقى يتمتع بقى وتمثلت مسلسلات وقصة بقت حولت بقت خلاص خرجناها عن مضمونها لدرجة ان امرأة مرة يعني لقيت زوجتي فبتقول لها بنتك اسمها لها اسمها كذا اسم ده ايه واسم ليه؟ قالت لها مش عيب ابن ابوك شيخ ومش عارف ان ليه اسم مرات فلان من النبي فانت جبتي معلومة دي منين؟ ومش عيب انت لما تجيب المعلومة دي من مسلسل ولا من فيلم ولا من كذا ودي امور مين اللي يعني انا من اين لي ان امرأة النبي من اين لي في القرآن ولا في السنة ولا في صحيح السنة اصلا ان امرأة النبي كان اسمها كذا؟ الا بقى يعني نادر لما تذكر مثلا سارة امرأة ابراهيم عليه السلام هاجر كذا كذا ده اللي اقدر اقول واسمي بيه بناتي او مثلا يعني من شفت من يعني لمن اقترح اسماءهن على اخواني المؤمنين انما خلاص عدنا بنجيب معلوماتنا ونقعد بقى نسمع وخلاص بقى الاحداث زيها زي قصه روميو وجولييت وقصه ليلى والايه والكلام اللي بقى فينا بقى قصه يوسف وايوب والكلام ده زي القصص دي لا طبعا فرغناها من مضمونها. شوف بقى التربيه الصح بالقصه قصة أصحاب الغار اللي أنت عارفها اللي هم الثلاثة اللي دخلوا غار يختبئون فيه من المطر فنزلت صخرة فسدت باب الغار قالوا بس خلاص إنا يعني ميتون هنا لا محالة. فقاموا أهلهم قالوا طب ما تيجي ندعو ربنا كده بأعمال صالح كل واحد يفتكر عمل صالح يدعو ربنا به لعل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. فالأول دعا ربنا بعمل صالح وقال يا رب إن كنت تعلم أني فعلت هذا كنت الله ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرات القليلة. الثاني دعا ربنا بصالح عمل أخلص فيه اللي هو بالعفة ودعا الله عز وجل فانفرجت الصخرة. الثالث سأل الله عز وجل بيعني حفظه للأمانة والودائع والكلام ده فانفرجت صخرته وخرجوا يمشون. العلماء يقولوا إيه وهم بيذكروا قصص يقول لك لو انت كنت الرابع بتاعهم هل هيبقى لك عمل تسال الله عز وجل به ولا كان ممكن تبقى السبب في موت هؤلاء؟ لان كل واحد الصخره تنفرج على قدر ما ذكر. الثلاثه انفرجت الصخره بذكر احوالهم كل واحد منهم بذكر حاله وخرجوا يمشون. لو كنا اربعه وانت كنت الرابع او انا كنت الرابع هل كان هلاقي نفسي معايا عمل صالح اسال الله به لاكون سببا في خروج هؤلاء ولا كانت هتيجي على الاخر وما كانوش هيخرجوا بسببي؟ يبقى ده اللي ينبغي ان تربي عليه نفسك وان تربي عليه ابنائك وان تربي عليه من شئت من عباد الله. انما بقى القصه كان يا مكان في سالف العصر والاوان واحد اسمه يعقوب وخلف ما اعرفش ايه وكان متجوز منه وعمل ايه كلها بقى قصص فيه منها من نسج الخيال واخبار من بني اسرائيل تصح ولا تصح والكلام ده لا يجوز. قصص القران احسن القصص. قصص القران فيه العبر والعظات ولذلك تجد في معظم قصص القران بعدها يقول لك ان في ذلك لآية ان في ذلك لعبر عشان هي دي ودي فائده ايه القصص القران. فقصص القصص لعلهم بعد ما حكى قصه بلعام بن بعوراء صح الاسم نقلا عن بني اسرائيل وهكذا. يبقى اذا هو ده القصص القراني وهذه منزلته وتلك فوائده. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.